في بعض الإخوة يقولون مثلا ظبط لي اللحية في الصيف مثلا، بس دي فيها إثم. إذا كان التضبيط اللي بتسموه تضبيط مسموح به شرعا، لا والله في سلفية بيجوا لي يقول لي تظبط هذا إيه؟ الكاش مين اللي بيظبط هو؟ الذي يبرد تظبيطه تخريبا. لا هو تظبيط مثلا يعني. إذا كان الأخذ بما دون القبضة فهذا يجوز. إيه؟ أما هنا مش ممكن تصور قبضة هنا. ممكن تخفف ممكن. ممكن. إيه نعم. لكن بدون إيش؟ بدون مبالغة. في التخفيف. إيه نعم. ها؟ في التخفيف. إيه نعم. تفضل. يعني بس قبض على الشخص يعمل خطاط. إيش؟ شخص يعمل خطاط. خطاط. إيه نعم. بعض المحلات إنه. أظن أخذت الجواب سلفا. إيه. نعم.